وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. And he who believed said, O my people, indeed, I fear for you a fate like the day of the companies.